بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التوحيد والحاكمية الإلهية، وقلنا إن مقتضيات ولوازم التوحيد تحكيم الله تعالى، لأن تحكيم الله في شؤون الحكم وفي شؤون السياسة لا يختلف عن تحكيمه في الشؤون الشخصية وفي العلاقات الاجتماعية. نحن أحيانا ربما أكثر الناس يسألون مثلا في أمور الزواج من يحل ومن لا يحل، المرضعة مثلا، مسائل فرعية كثيرة. كذلك يسألون عن الصيام، ما يبطل الصيام وما يعني يجوز فيه في نهار الصوم. فهكذا الأمر بالنسبة للشؤون الأخرى، الله تعالى هو الذي يشرع لكل الشؤون. فلذلك يعني ترك الحاكمية الإلهية هو كفران لنعمة الله تعالى في التدبير، لأن الله تعالى هو مدبر كل شيء. فكيف نقول بأنه هو الذي أنعم علينا وهو الذي رزقنا وهو الذي دبر كل شؤوننا في نفس الوقت الذي نعزله عن أن يربينا أو يوجهنا أو يعلمنا؟ هذا مثل ما تقول لشخص: نعم أنا أقر أنك طبيب ولكن لا أسمح لك أن تعالجني، أو أنك مهندس ولكن لا أسمح لك أن تخطط مثلا لهذا التخطيط أو التخطيط الذي يتناسب مع تخصصك. فالله تعالى يعني هو العالم بكل شيء. نحن الآن نكل كل أمورنا إلى متخصصين، فالله تعالى يعني مع طبعا الفارق، الله تعالى أعظم متخصص وفي كل الشؤون، والتخصصات مرتبطة يعني في بعضها. يعني مثلا الآن يذهب شخص إلى طبيب مثلا مرض من الأمراض فيعالجه على ضوء تخصصه، وقد يخالف ذلك التخصص تخصص آخر فيحصل تحصل المعارضة. لكن الله تعالى يعلم كل شيء، يعلم أحوال الإنسان، رغبات الإنسان الفرد، وفي نفس الوقت يعلم حال المجتمع وما يصلح المجتمع. فلذلك تشريعه يتناسق مع الفرد والمجتمع، يتناسق مع العقل والوجدان والفطرة، يتناسق مع الدنيا والآخرة، بخلاف التشريعات البشرية التي تخدم جانبا وتفسد جانبا آخر. فلذلك الحاكمية الإلهية وتوحيد الحاكمية الإلهية هو لا ما يعطي للحياة جمالها وتناسقها وسلامها. فذكرنا في الحلقة السابقة يعني كيف أن الحاكمية، أن ما ذكره القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي حول كون الحاكمية أو ترك أو إنكار الحاكمية الإلهية هو كفران للنعمة. فيقول معقبا على ذلك: عندما نعطي حاكمية الله لمن لا يكون على أساس من هدى الله، فنحن كمن يتجه بعبادته إلى غير الله. يعني كونها كفران للنعمة لا ينبغي أن نحتقرها، لأن هذا الأمر لا يختلف عن من يتوجه بعبادته إلى غير الله. وفعلا أذكر عند بعض العلماء من يعتقد هذا شركا، فعلا يعتبره شركا حقيقيا، أن تؤمن بحاكمية غير الله أو حاكمية سلطان ليس على أساس من هدي الله، لا يمتلك شرعية تقوم على أساس من هدي الله سبحانه وتعالى، فإنك قد أشركت بإلهك، قد أشركت بالله. طبعا نحن لا نكفر يعني كلام القائد الشهيد أو سيد القائد عبد الملك، طبعا هم لا يتكلمون عن الكفر والتكفير وغيره، ولكن يتكلمون هذا الحكم الشرعي يعني، وهذا التحذير من أن الذي يجيز أو يبحث عن نائب ليشرع له ما يخالف شريعة الله هو بذلك يستحل الحرام، وفقط لا يمارس الحرام وإنما يستحله. وفرق كبير بين شخص يشرب الخمر ويقع في معصية ويقول الخمر حرام ويقول أنا عصيت الله تعالى بذلك مع إقراري بكونها حرام، وبين من يبيح الخمر ويدعو إلى التجارة بالخمر، وربما ينتخب على النائب الذي يدعو إلى استيراد الخمور أو يدعو إلى تصنيع الخمور. فهنا شركاء، كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عن أن ساقي الخمر ملعون وعاصر الخمر ملعون، هكذا كذلك الذي ينتخب النائب أو ينضم إلى الحزب الذي يعتقد هذه الأمور، كلاهما سواء، بل هذا أعظم، لأن ذلك يرتبط بشؤون أفراد محدودين، والنائب يشرع للبلد جميعا وللأمة جميعا. ولذلك هنا التهوين من الحاكمية الإلهية خطير جدا، لأن هؤلاء يصبح الدين عندهم محدود فقط في الحياة الشخصية. لهذا مثل شخص يحرم السرقة، سرقة الأفراد، ويبيح السرقة من المال العام، أيهما أخطر؟ في الواقع السرقة من المال العام أخطر، لأن الشخص الذي يسرق من فرد سيذهب بعد توبته إليه ويرجع إليه ما سرقه ويستحله ويبرئ ذمته من ذلك. لكن عندما يسرق من مال عام، هنا يحتاج إلى أن يطلب براءة الذمة من أهل الذي من ذلك أصحاب ذلك المال جميعا، من ملايين الناس. وهنا الخطورة، ولذلك المعاصي المرتبطة بالحاكمية الإلهية أخطر بكثير من تلك المتعلقة بالأفراد، لأن الذي يختار هذا النائب، هذا لتصورها كأنها انتخابات أو تصوره كأنها مواقف سياسية وله الحرية فيها، هذا كمن يهدم، كما يقال في المثل، يبني قصرا ويهدم مصرا. نعم، هو اهتم بالصلاة والصيام وغيرها، ثم ذهب إلى هذا الطاغوت، الله تعالى يسميهم طواغيت، الذين يشرعون خلاف ما شرع الله، أو الذين يدعون إلى شريعة خلاف شريعة الله. هذا لا تقل لله تعالى يوم القيامة: يا ربي كانت لي مواقف سياسية، نعم أنا كنت متدينا لكن كانت لي مواقف سياسية. مواقف سياسية الذين لم يقفوا مع الإمام الحسين عليه السلام ووقفوا وتركوا الأمر له حتى يتسلط يزيد، كانت مواقفهم سياسية. ماذا، ما هي نتيجتها؟ هي كل المآسي التي حدثت في التاريخ، كل المظالم، كل الظلم الذي وقع في التاريخ كانوا تحملوه. وهنا الإشكال، إشكال أن الحاكمية الإلهية قضية من القضايا الكبرى، ينجر عن إنكارها أو عدم تفعيلها في الحياة كل المآسي، كل المظالم، يعني كل المحارم التي ترتكب كلها، يعني كل من يشرب الخمر، يعني نتيجة تشريع ذلك المجلس لتوفير الخمر للمسلمين وتسهيل إيصالهم لها، الشخص الذي انتخبهم أو الذي وافقهم شريك لهم في ذلك، لا ينبغي بعد ذلك أن يذهب وينكر عليه، لأنك ما أنت الذي أتحت لهم هذه الخمر، أنت الذي انتخبت على النائب الذي وفرها لهم. يعني هذا كما يقال الورع البارد، شخص، بعض الناس يهتم بالفروع والتفاصيل وفي القضايا الكبرى يتساهل، فهذا يعني يهتم بالقضايا البسيطة الفرعية، كما قيل لبعضهم، يعني من جاء من أهل العراق جاء لبعضهم وقال وسأله عن دم البرغوث، قال له: يعني ما تفعلون بابن، يعني تقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن دم البرغوث؟ طبعا هذه عندما نقول العراق بسبب عدم نصرتهم، بسبب خذلانهم. أما القاتل الحقيقي والأكبر فيزيد وأهل الشام وأهل المدينة الذين سكتوا، كلهم شركاء. يعني عندما نتكلم، لأن البعض يريد من ذكر هذا المثال أن يقصر قتل الإمام الحسين عليه السلام على أهل منطقة، لا، كل الأمة، يعني حتى أهل المدينة الذين تركوا الخروج معه كانوا شركاء فيما حصل له، وكل طبعا بحسب درجته، بحسب الحال. يعني ولهذا ورد عن بعضهم: أمة قتلتك، يعني أمة، لأن هذا ليس أفراد وليس جماعات. ولذلك تشريع الله الحاكمية الإلهية مسألة خطيرة تترتب عليها معاصي كبيرة، حتى لو لم نقل ذلك كفر، فإن هؤلاء جميعا الذين وقعت لهم تلك المظالم يخاصمون ذلك الذي ترك المجال لهؤلاء. يعني بعض الناس تجده يتورع عن أشياء، ولكن يعني القط يقول: أنا لم أسفك دما قط، ولكن هو يتيح المجال أو لمشرع أو لرئيس أو لنائب يقوم بسفك الدماء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيحشر مع القتلة هذا الشخص. لماذا؟ لأنك وفرت الفرصة لهؤلاء القتلة، وكنت سندا لهم وزكيتهم. وتزكية القاتل قتل، القتل ليس فقط من يغرز السكينة في المقتول، وإنما في ذلك الذي زكاه، في ذلك الذي شرع له، في ذلك الذي دعاه، كل هؤلاء شركاء في دم ذلك المقتول. ولهذا الله تعالى يخبر عن بني إسرائيل أنهم قتلتوا الأنبياء الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله، أنهم قتلتوا الأنبياء مع أنهم لم يقتلوهم بأيديهم، ولكنهم رضوا عن من قتلهم. أن الآن كل شخص راضي عن قتل أو جريمة، أو ساند حاكما ظالما، أو ساند دولة ظالمة كالدولة الأموية أو العباسية وغيرها، هؤلاء شركاء لهم في ذلك. يعني القرضاوي مثلا كتب كتاب يدافع به عن بني أمية، فهو يدافع عن من؟ يدافع عن قتلة الإمام الحسين، عن قتلة إمام زيد الشهيد، عن قتلة كل أولئك الدعاة الصالحين العلماء الأطهار الذين وقفوا ضد ذلك الحكم الظالم وأيدهم وساندهم، وهكذا بالنسبة للدولة العباسية، وهكذا بالنسبة لكل الدول. فهو يقدم ما يسمى التاريخ على الدين، يقدم الأمجاد التاريخية التي توهمها على القيم القرآنية. يذكر السيد حسين الحجج الدالة على هذا الأمر فيقول: الله هو الذي يشرع لعباده، لأنه ليس باستطاعة أحد غيره، لا ملك من الملائكة المقربين، ولا نبي من أنبيائه المرسلين، ولا أحد من أوليائه، ولا أحد مهما بلغ ذكاؤه أو فطنته يستطيع أن يشرع للناس وأن يرسم الهداية للناس في هذه الحياة بعيدا عن الله. المسألة عميقة جدا، هذا كلامه. يعني القضية الآن الذين لهؤلاء ملائكة مقربين، أنبياء مرسلين، أولياء صالحين أذكياء، ليس لديهم تلك الأهواء التي، ومع ذلك هؤلاء لا يستطيعون أن يشرعوا، لأن القضية عميقة ترتبط بخبرة وبمعلومات كثيرة جدا ومعقدة جدا. الله تعالى: ألا يعلم من خلق؟ الله تعالى هو الذي يعلم من خلق. إذا كان هؤلاء لا يحق لهم ولا لا يستطيعون أن يشرعوا، وهم يرجعون أنفسهم يسألون الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيرهم من الذين لم يؤت الذكاء الكافي، الذين استحوذ عليهم الشيطان، الذين ملكتهم الأهواء، الذين غلبتهم المصالح، الذين هم تحت سيطرة أصحاب الأموال، أصحاب رؤوس الأموال، أو أصحاب الشركات أو الإعلام الذي وفر لهم فرصة ليظهروا وليخرجوا للناس. طبعا كيف يكون لهؤلاء؟ ولذلك الآن في الغرب من يسيطر؟ ليس الشعب حقيقة كما يقول الديمقراطية، الذي يسيطر هي أصحاب رؤوس الأموال، الشركات الضخمة، الإعلام. يعني هناك جهات معينة تتفاوض مع الذي يرشح نفسه، ثم إذا رأته سيخدم مصالحها يعني تقدمه. طبعا بالإضافة إلى الجهات المسؤولة عن تدمير البشر، الشيطان الذي يختفي وراء تلك الشركات الماسونية العالمية وغيرها طبعا من المؤسسات التي يختفي وراءها الشيطان، والتي تجعل نعم أمام الناس في الظاهر أن الشعب هو الذي ينتخب، ولكن الحقيقة خلاف ذلك. يقول سيد حسين: الله هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي خلق هذا العالم، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، يعلم أعماق النفس البشرية، لا يستطيع غيره أبدا أن يشرع على النحو الذي يمكن أن تسير الحياة عليه، نحو السعادة ونحو الاستقامة أبدا مهما كان. إذن هنا الفارق عظيم جدا. نحن مهما احترمنا الصالحين والعلماء والأنبياء والعقلاء، ولكن لا يسوون واحد فيما على ما لا نهاية بالنسبة لكمال الله ولعلم الله. ولذلك كمال هؤلاء الصالحين في كونهم يرجعون إلى الله ويسألون الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تأتيه المسألة فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي، مع كون المسائل أحيانا بعضنا لو سئل تلك المسألة لا سارع وأجاب، لكن رسول الله كان متأدبا مع شريعة الله ومع وحي الله، فكان ينتظر ويقول: لم ينزل علي فيها شيء، حتى يأتي الوحي ويخبره بما يفعل أو بالحكم المرتبط بتلك المسألة. والله تعالى يشير إلى هذا الأمر سورة المجادلة: لقد سمع قول الله لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يعلم تحاوركما. في هذا إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينتظر الحكم الإلهي ويبين الحكم الإلهي في المسألة. وبالتالي الحاكمية الإلهية حاكمية شاملة، يعني كل الناس لا حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكيف بغيرهم؟ والحمد لله رب العالمين.